يقول كيف يكون الغش في النقد المضروب؟ هذا في السابق يكون في غش، الآن يكون في تزوير. كيف يكون الغش؟ يعني مثلا أول دينار بالذهب فيجعلون مع شيء من النحاس حتى يتماسك أو يزيد وزنه، وكذلك الدرهم يضعون معه زيادة من النحاس أو شيء من الحديد، لأن الدرهم من الفضة فلا يكون فضة خالصا، يجعلون شيء مغشوش. مثلا الذي يضرب النقود ما يكون عنده ذهب كثير فيغش، لكنه معلوم دينار، لكن في حقيقته لو تذيب الذهب ما يأتي بقيمة الدينار. نعم. يقول كنا جماعة في البيت، هل نصلي جماعة في البيت ونذهب للمسجد؟ لا، تذهب للمسجد، وما بنيت المساجد إلا لذلك. فعندنا في الشرع أمران: الصلاة جماعة، مكان إقامة الصلاة في المسجد. فمن صلى جماعة في البيت لا، نقول يأتي ويصلي مع المسلمين. يقول نحن مجموعة المسافرين دخلنا المسجد، هناك جماعة في آخر ركعة، هل الأولى أن نصلي لوحدنا جماعة في ظل وجود جماعة ثانية باعتبار أننا مسافرون؟ وما الحكم في كل نصلي جماعة ثانية وجماعة قائمة؟ المسلم نهى عن إقامة جماعتين في مسجد واحد. في الأصل إذا أتى شخص والجماعة قائمة يدخل معهم، ما يقيم صلاة أخرى حتى تنقضي الصلاة الأولى. يقول يقوم لصلاة الفجر تعبا، فهل هذا كسل؟ في كسل اعتقادي، يعني يقول يعني يتثاقل عن إقامتها في التشريع، لماذا قيمت وشريعت مثلا الصلاة في هذا الوقت ونحو ذلك. أما الكسل الجسدي لا. وأكملهما الإيمان العقدي بها والقيام إليها بنشاط وقوة. الله يقول والسابقون السابقون.